أخرج الإمام مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. فإن مت مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. هذا الحديث يبين كيف أن العبودية تتلبس بأنفاس العبد وحركاته وسكناته، فلا ينفك عنها في منام ولا يقظة. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالعبودية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا يشمل الحركات والسكنات، ويشمل قبل يقظتك وبعد يقظتك وقبل منامك، وفي معاملاتك وفي أخلاقك وفي سلوكياتك وفي غضبك وفي رضاك وفي خلوتك وجلوتك وسرك وإعلانك، أنت متلبس بالعبودية لله عز وجل. وهذا الأمر عباد الله ليس فقط تكليف وأمر من الله عز وجل، بل هذا الأمر احتياج يحتاجه الإنسان في حياته، ولكي يسعد ويطمئن في حياته الدنيا قبل الآخرة. نعم، هناك عند الإنسان ما يسميه علماء النفس غريزة الإيمان، هذه الفطرة التي قال في النبي صلى الله عليه وسلم: فإن مت مت على الفطرة. ما هي الفطرة؟ الفطرة هي الخلقة التي خلقنا الله عليها. وما هي الخلقة التي خلقنا الله عليها؟ فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أعلمكم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا فهو حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. إذن خلق الله عباده على الفطرة حنفاء. والحنيف هو المائل إلى الله المعرض عن غيره. هذه أصل الخلقة التي خلقنا الله عليها، أننا خلقنا فقراء إلى الله، مائلين إليه، نشتاق إليه عز وجل، نشتاق أن نعبده، نشتاق أن نحبه، نشتاق أن نركع له ونسجد، نشتاق أن نذبح وننذر ونحلف ونجاهد في سبيله، نشتاق للعبودية. هذا غريزة كامنة، وهذا أثر من آثار الميثاق الأول الذي أخذه الله علينا ونحن في عالم الذر، أي في عالم الأرواح. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح على ظهره بيمينه، فأخرج كل نسمة هو خالقها، أي سوف يخلقها، النسمة هي الروح، إلى يوم القيامة، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا الميثاق الأول ونحن في عالم الأرواح، من آثاره تلك الفطرة المركوزة في النفوس بالميل إلى الله عز وجل. ولذلك الكفرة يجدون هذا الصوت في نفوسهم ويسكتونه ويتعذبون بإسكاته. قال تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. الذين كفروا ينادون، هنالك نداء لهم، هذا النداء داخلي، لكن كثير منهم لا ينصت إليه، ولكنه يجد آثاره في نفسه تدميرا ذاتيا لنفسيته، يجد اضطرابات ووسواس وقلق وأنواع من الخوف من المجهول. ما أثر، ما سبب ذلك؟ ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، هم مقتهم الله، فلما مقتهم الله بكفرهم مقتوا أنفسهم. تجد الكفرة والفجر ينقضون أنفسهم ويؤذون أنفسهم وقد ينتحرون وقد يقتلون أنفسهم ولا يرحمونها. لماذا؟ لأنهم يحتقرونها كلما بعدوا عن الله عز وجل. أصحاب الفواحش، أصحاب الكفر والإلحاد، تجدوا في داخله يمقت نفسه. تقول ده قاعدين بيضحكوا وبيهزروا وبياكلوا وبيشربوا، ده بيتكلم في إيه؟ دول سعادة جدا، دول بيتقال عنهم أصحاب السعادة. هذه سعادة مزيفة وهمية. قال الحسن البصري: وهم إن ترتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين. دي كان ساعتها الإيه؟ اللي هي المرسيدس واللي ابن بي ام دبليو، ساعتها كان على ايام الحسن ايه البغال والبراذين، جمع برذوم، الخيل المطهم، حاجات فخمه كده كبيره. وهم ان ترتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فان ذل المعصيه لا يفارق اعناقهم. ابى الله الا ان يذل من عصاه. مين يشوف ده الكلام ده؟ مين يشوف الذل ده والبؤس ده والشقاء ده والتعاسه دي؟ اصحاب البصائر. ولذلك أصحاب البصائر حتى وإن كانوا فقراء في الدنيا فهم أصحاب السعادة، لأن السعادة ليست في المال وليست في البنين وليست في الجاه وليست في المنصب وليست في الشهرة. السعادة ليست خارجية، السعادة شيء ينبع من الداخل، لأن كل الأمور الخارجية دي يا جماعة قابلة للفقد. وده اللي بيحصل، إن هو يكون معلق سعادته بشيء خارجي وبيقول أنا عايش عشان دول وعايش في سبيل دول وعايش في سبيل المجد والشهرة والفلوس والكارير والعيال والولاد الغير ذلك. حصل أزمة، حصل فقد، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كل شيء ينهار، لكن أنا عملته كله نهار، فإيه؟ يفقد كل أنواع الاتزان النفسي فينهار معه. إن كان بقى انهيار عصبي، إن كان انهيار نفسي، إن كان إيه مرض عقلي، ممكن يوصل لمرحلة اللوثة العقلية من كتر ليه؟ كتر الصدمة. ليه؟ لأن عشمه كله كان إيه؟ متمثل في هذه الأشياء. أنا هذه الأشياء. الأشياء دي مش موجودة، الأشخاص دي مش موجودة، أنا لا شيء، أنا بلا قيمة، الحياة بلا هدف. عشان كده من يعلق قلبه بمخلوق فان فهو يعلق قلبه بالتراب. والتراب يداس بالنعل. أما من علق قلبه بالإله الباقي الوارث الحي القيوم، علق قلبه بمن فوق السماء الله رب العالمين تبارك وتعالى، يعيش عزيزا. طب وإن فقد هذه الأشياء؟ هذه الأشياء تأفل وتغيب. قال إبراهيم عليه السلام: لا أحب الآفلين، لا أحب من يأفل ويغيب. فيظل قلبه معلقا بالله عز وجل، جاءت عليه المصائب والسراء والضراء والأوجاع والتحديات، غاب عنه، مات عنه الأحبة، تجده سائرا إلى الله عز وجل، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعلم أن ربه عليم حكيم لا يعذبه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فسلم أمره للذي يعلم، الله، وهو لا يعلم. ولذلك في دعاء الاستخارة تقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. هنالك يتصل الإنسان بالمعنى الحقيقي الذي من أجله خلق، هنالك يلجأ الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. دي عودة حقيقية. أنك داخل أنام على فكرة، أنا مش داخل أصلي، أنا داخل أنام، بس داخل أنام وكأنني أعد العدة للقاء الله. فأعد العدة للقاء الله، لأن النوم أخو الموت كما ذكرنا، هو موت أصغر، تذكير كل يوم لك أنك ستموت موتا أكبر، وستمضي عليك ليلة فجرها يوم القيامة، فجرها يوم لقاء الله. يبقى انت لازم تعد العدة. ايه بقى اعداد العدة؟ التوحيد، التفريد، الايواء الى الله، صدق اللجوء الى الله، اليأس واعلان الافلاس من كل شيء سوى الله، وان عليه المعول، وانه تبارك وتعالى هو السند، وانه هو الملجأ، وانه هو المأوى تبارك وتعالى، وانه هو الكافي، وانه هو الحسب، وانه هو الوكيل. اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز الانتقام؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي القراءة الأخرى إن الله يدفع عن الذين آمنوا. وكلما عظم الإيمان كلما عظم الدفاع، كلما عظم الإيمان كلما عظمت الكفاية، كلما عظمت العبودية كلما عظمت الكفاية. ولذلك تجد عباد الله حتى في وقت المحن والصعاب والتحديات هم في أمان، هم في طمأنينة، كأنهم إيه؟ كأنهم أحاطتهم جسور وأسوار عالية، حواجز عالية من أمواج الدنيا التي كالجبال. لماذا؟ لأنهم لجأوا إلى الله تبارك وتعالى.